بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويسهل هذا اللقاء بشرح وتفسير لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يستأنف بعدها درسا في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يورد هذه الأحاديث في باب الاقتصاد في العبادة، يعني في باب الاعتدال والتوسط، بعيدا عن الإفراط والتفريط، وبعيدا عن الغلو والإجحاف، فهذا هو منهج الوسط، كما جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة أمة وسط، ولذا جاءت هذه الأحاديث في هذا المعنى لتبين لنا وسطية هذه الأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في كل شيء. وفي الجمرات علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقط له الفضل بن عباس الحصيات أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في كفه وقلبها وقال: بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، ولا تغلو في شيء من الأمر، واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا تغلو في شيء من الأمر. وكذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فينبغي للإنسان أن يتوسط في كل أعماله، والمغالي والمتشدد كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فينبغي التوسط. وهنا في عمل خير، قد يقول قائل: لا غلو في الخير. لا، لأن الغلو له أثره، فإنه يؤدي إلى الملل والسآمة من العمل، وذكرنا هذا سابقا، فربما يسأم الإنسان من العمل ويترك، فلا هو الذي استمر على هذا العمل القليل، ولا هو الذي يعني عاد له بعد أن تركه، بل يقطعه ويتركه مرة أخرى، مرة واحدة، بحيث لا يرجع إليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، لأنها تريد أن تصلي وأن تعبد الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليركض. أنت الآن نشيط، صليت ركعتين وأنت نشيط، صليت أربع وأنت نشيط، فإذا شعرت بالملل فاجلس. ولهذا جاء التخفيف في صلاة التطوع جاء التخفيف حتى لا يمل الإنسان. لو أن صلاة التطوع لا تجوز إلا أن يصلي الإنسان قائما لكان في هذا مشقة، لكن له أن يصلي قائما، له أن يصلي جالسا، له أن يصلي على راحلته كيفما اتجهت به، لأن المقصود هو الإكثار منها لا التقليل، لكن الإكثار لا يحصل مع التزام هيئة معينة. فهذه وضعت حبل تتعلق فيه تتمسك فيه إذا تعبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حلوه، ثم أرشدنا لأمر هذا خاص بهذا الحبل، حلوه فكوا هذا الحبل، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وهذا في الصلاة، ولكنه عام في كل عبادة. شخص قال أنا أتصدق كل يوم ب1000 ريال، ثم بعد ذلك أخذ يتناقص هذا حتى ترك، هذا أيضا من عدم التوسط في العبادة. فقال فليصلي أحدكم نشاطه، وذكرنا هذا في حفظ القرآن. إنسان قد يتحمس ويحفظ صفحة صفحتين ثلاث، فيستمر في الحفظ أسبوعا أو شهرا، ثم يشعر بالملل ويترك إلى غير عودة. أنت تريد أن تحفظ، احفظ ما تستطيع من غير ملل. إذا استطعت أن تحافظ على نصف صفحة لمدة سنة، لمدة نصف سنة، قطعت شيئا كثيرا. فإذا شعرت بالزيادة فزد شيئا يسيرا. أما لو أن إنسان جلس الآن قال أنا أريد أن أحفظ هذا الكتاب الذي هو رياض الصالحين، فجلس بسم الله من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ربما يحفظ بابا أو بابين. اليوم الثاني ربما يجلس إلى الساعة العاشرة ويترك، اليوم الذي بعده إلى الساعة التاسعة وبعده يترك الحفظ، يقول هذا لا أستطيع. ونحن ذكرنا هذا سابقا، لأنك إذا فكرت أنك ستجلس تحفظ من الآن إلى الفجر ما يقارب 6 ساعات 7 ساعات، تقول ما عندي 6 ساعات ولا أستطيع وأنا عندي أعمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يصلي أحدكم نشاطه ما دام عنده قدرة ويشعر بالنشاط، وحتى لو قطع ما هو عليه من العمل وهو بنشاطه خير من أن يقطع ذلك وقد مل منه، فإنه لن يعود إليه. لكن إذا كان بنشاطه سيرجع بعد ذلك بتلهف إلى هذه العبادة أو إلى هذا العمل الذي يعمله. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. نعم. هذا أيضا معنى آخر، المعنى الأول حتى لا يحصل له الملل ولا يحصل له الانقطاع عن العمل في الحديث الأول. وفي هذا الحديث معنى آخر، وهو أن الإنسان ربما يصلي وهو متعب، فبدل أن يقول اللهم اغفر لي ربما يدعو على نفسه، ربما يدعو بعدم المغفرة لأنه متعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نعم. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. نعم. كانت خطبته يعني بين الطويلة والقصيرة، وصلاته كذلك. ولهذا قال أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض وذا الحاجة. لو أنت صليت وأنت تحفظ القرآن فبدأت بسورة طويلة قد يمل الناس، وقد يتأخر الناس عن الصلاة من أجل ما تطيل بهم، وأنت في صلاة وفي عبادة وفي طاعة. يعني يجب أن نفهم الأمور وأن نضع الأشياء في مواضعها، في مواضعها. لا نقول هذا يكره الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل صلى وراء معاذ فأطال معاذ، فتركه الرجل وأتم لنفسه، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ تفتن الناس، لأنك قد تفتن هذا الذي هو متعب أو مريض أو له حاجة ألا يصلي في المسجد. ولذا تجد بعض الناس يفر من بعض المساجد، يقول إمام هذا المسجد يطيل، ويذهب إلى مسجد لا يطيل في صلاته. ما يقول لا نتهم الناس أن هذا الذي لا يصلي أنه لا يريد أن يسمع كلام الله. يعني أحيانا نلبس بعض الأشياء لباس غير لباسها، نقول هذا لا يريد القرآن. لا، الناس لهم حاجات، الناس فيهم مريض، الناس عندهم يعني من هو مريض لا يستطيع أن يجلس في المسجد أكثر من وقت، ينتقض وضوءه، ربما يعني يكون معه سلس بول أو غير ذلك مما لا يستطيع أن يجلس في المسجد، فينبغي التخفيف. فلهذا يقول: كنت أصلي مع النبي صلى عليه الصلاة والسلام فكانت صلاته قصدا، يعني فيها اعتدال، وخطبته قصدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصر صلاة الرجل، قصر خطبة الرجل طول صلاته ما إن من فقه، دليل على فقهه. نعم. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلى يا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث أيضا فيه نوع من بيان الاعتدال والتوسط وعدم الإفراط وعدم التشديد على النفس. الإنسان أحيانا ممنوع حتى من التشديد على نفسه، يقول: هي نفسي يا أخي. نعم، هي نفسك، لكن لا تشدد عليها. فيقول هذا في الحديث عن أبي جحيفة وهو ابن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني تلبس ثياب ليست هي الثياب التي ينبغي أن تلبسها. فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما، أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، لا يريد نساء ولا يريد طعام ولا يريد شيئا من الدنيا، يعني مقلل منها ولا يلتفت إليها، وهذا من باب يعني عنده هو من باب الحرص على العبادة والتورع عن مثل هذه الأمور، لكن ليس كل ما يظنه الإنسان ورعا يكون ورعا. ويعني هذا يجب أن نفهمه تماما، لأن فهم هذا الباب مهم جدا حتى في إظهار الإسلام للناس. الدين ليس فيه تشدد، الغلو أحيانا. يعني قبل قليل أحد الإخوة وأنا في الطريق سألني سؤال، له ارتباط بمثل هذا. يقول اتهام الناس بالإرهاب وأنه ألصاق الإسلام ألصاق الإرهاب بالإسلام. يقول يوجد أحيانا شخص عنده مدرسة تعلم العلم، فنحن نعلم أن أعداء الإسلام يمكرون ويلصقون بالإسلام التهم الباطلة. ومسألة التشدد أو مسألة الإرهاب هذه تؤخذ من العلماء، العلماء هم الذين يفسرون ذلك. الذي لا يصلي يرى أن الصلاة تشدد، الذي لا يصلي يرى أن الصلاة تشدد. فيعني نحن لا نسمع لقول أعداء الإسلام، نعلم أنهم يمكرون، لكن نحن علينا أن نتمسك بمبادئ ديننا الصحيح، ولا يهمنا بعد هذا من تكلم، ولا لن نسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم من الناس، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، ألصقوا به كل التهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يهمنا هذه الدعاوى، لكن علينا أن نظهر الإسلام بالمظهر الصحيح الذي يرغب الناس في الدخول، حتى يرغب الناس في الدخول فيه. نعم. فهنا كان أبو الدرداء يعمل هذا، فجاء سلمان يقول فصنع له طعاما، صنع أبو الدرداء له طعاما، فقال له كل فإني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. يعني الآن هنا كان صائما ولا يفطر، فاستطاع سلمان أن يجعله يأكل ففطره. ولهذا مر معنا الحديث الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فكأنهم تقالوها، فأحدهم قال أما أنا أصوم فلا أفطر، وآخر قال أنا لا أقوم، أنا أقوم الليل فلا أنام، وآخر قال أصوم فلا أفطر، وآخر قال لا تزوج النساء. نعم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أنتم الذين قلتم كذا، ثم قال إني أخشاكم لله عز وجل، إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأرقد وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء أخذوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم سلمان، وكذلك ما قاله لأبي الدرداء. يقول فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له سلمان نم لا تقوم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان آخر الليل من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا جميعا، فقال له سلمان انظر ما اكتفى، هذا تعليم عملي، لكنه بعد ذلك أعطاه قاعدة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، لا تجعل بعض الحقوق يطغى على بعض، حتى ولو كنت في عبادة وأهلك عندك مريض تترك هذا المريض وتقول أنا في عبادة وفي طاعة وفي صلاة، لا يمكن. ولنفسك عليك حق، لنفسك أن ترتاح هذه النفس، تأخذ شيئا من الراحة. إذن هذا تعليم عام، فأعطي كل ذي حق حق، اعبد الله عز وجل وقم بما تحتاج إليه، ولا تعطل شيئا على حساب شيء آخر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل ذلك، لكن قال صدق سلمان. إذن هذا هو التوسط. فإذا رأيت الإنسان يغالي في أمر فاعلم أنه يجهل مثل هذا المبدأ العظيم في هذه الشريعة. نعم. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. هذا حديث آخر يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الاعتدال والتوسط. وهذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص في شبابه وقوته أراد أن يجعل حياته كلها طاعة وعبادة لله عز وجل، فقال مقولته هذه والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، يعني النهار صائم والليل قائم. فقال صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ أنت الذي تقول أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، وهو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني 3 أيام ب30 يوم، وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. ولهذا الشباب في كل وقت في كل زمان وفي كل مكان عندهم طاقة وعندهم قدرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف معه صم كذا افعل كذا، وهذا من نصحه لأمته. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، صم يوم وأفطر يومين. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام، ليس فيه مشقة عليك وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، يعني يريد أن يصوم كل يوم. فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك أن تصوم يوم وتفطر يوم، ولأن أكون قبلت 3 الأيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. ما عرف هذا حتى لما كبر، تذكر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستطيع أن يصوم الآن يوما ويفطر يوما، يقول فلو أني قبلت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام في كل شهر لكان أحب إلي من أهلي ومالي. نعم. وفي رواية